أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ما محل الذين اتقوا ربهم من الإعراب؟ نعم، نائب فاعل. نائب فاعل. ما الفرق بين سياق هؤلاء وسياق سياق الماضي عنه؟ أما سياق أهل الجنة الذين اتقوا ربهم فدروب سياق إكرام. سياق إكرام. أما قول سياق هام. طيب، قوله وفتحت أبوابه، وفي في النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ لا لا، ما هو الفرق؟ لماذا قال وفتحت وهنا قال فتحت أبوابها؟ نعم، يعني تفتح من حين مجيء. لا تعرف. نعم، من حين مجيئه مباشرة. وأما هذا طيب، تقول عبد الله تكون مفتوحة قبل أن يأتي. هذا على رأي من؟ طيب، نعم. طيب، على رأي من أنها مقارنة للمجيء؟ بناء على ايش؟ على ان الواو ليس وش عاطف، بناء على ان الواو عاطف حتى اذا جاءوها وفتحت للعطف. طيب، وعلى راي المؤلف تفتح قبل أن يأتي، لأنه يقال جعل الواو للحال بتقدير قد حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها. طيب، ما هو القول الراجح في هذا رحمة الله؟ الواو لضعف والجواب تقدير محذوف قبل العصر. نعم، تقدير حتى إذا جاءوها كذبوا ونقوا فتح، وهذا هو الراجح. وفتحت أبواب لورود الأحاديث فيها. تمام. طيب، فيه رأي آخر أو رأي ثالث على الأصح في الواو. للحال وقيل إنها زائد. طيب، وما رأيك في هذا القول؟ لا لا لا، هل ترى هذا مقبولا او لا؟ نقول هذا غير صحيح، لانه لم تعهد زيادتها في اللغه العربيه. طيب، قوله تعالى: سلام عليكم طبتم، هل هذا دعاء او خبر؟ انت هذا خبر. خبر، نعم. وطبتم طبتم حال، اي عنت في كل ما ما يطيبهم. حال مين؟ في بالنسبه للطبتم. اي حال من اين؟ الحال تحتاج الى عامل وصاحب. ما في حال في كل شيء. إيه لا لا المعنى العموم لكن الحال من أي من حيث الإعراب. نعم محمد من الكاف قوله عليك. نعم صحيح. قوله فادخلوها خالدين أعربها المؤلف ها وش عنها بخالدين منين من الواقع قوله ادخلوها. طيب هذه الحال مقارنة ولا مقدرة؟ مقدرة. طيب قوله تعالى صدقنا وعده معنى هنا صدقنا وعده وفانا ما وعد وفانا ما وعد فكان وعده صدقا لنا. طيب أورثنا الأرض محمد قيل المراد بها أي أرض وهو الثاني لا لا نعم لا لو قيل المراد بالأرض أرض الجنة وقيل كيف أورثهم إياها؟ نعم لأن جعلها خالصة لهم منذ الفطر أو ولدوا أبر بماذا؟ بل علو عليهم الدنيا جعلهم علينا عليهم الدنيا وبذل غنيا من أبر. نعم ميراث الأرض من وجهين الأول مقاتلة الكفار وسكن أراضيهم والثاني أنهم وارثوها بحق بخلاف الكفار لأنهم سكنوا الأرض بالباطل. طيب سأثار أرض الدنيا أيهما أرجح؟ الراجح هو أن الأرض هي أرض الدنيا. بماذا تراجح؟ بأمرين أولاهما أن إذا أطلق الأرض يقصد بها الأرض المقابلة للسماء. الأمر الثاني هو ذكر الله عز وجل الجنة بعد الأرض ولو كانت الجنة ما صحت كيف ذكر بعد يعني ورثنا الأرض نتبوأ من الجنة لو كانت أرض أرض الجنة ما يقال أرض الجنة نتبوأ يعني كأن فيها جواب من وجهين الأول أن الأرض إذا أطلقت أريد به الأرض التي مقابلة السماء وثانيا لو كانت الجنة هنا أو الأرض المراد هنا أرض الجنة لما قال الله عز وجل من الجنة نتبوأ من الجنة إذا قال منها نتبوأ منها أحد الأشياء. طيب لكن كيف يعني يقول أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة كيف يكون ميراث الأرض سببا لتبوؤه من الجنة؟ يعني يتخذون المكان من الجنة في عمل المصالح بعمل المصالح في الدنيا أو حيث نشاء من مكانهم في الجنة. طيب قوله تعالى فنعم أجر العاملين الأخ اسمك نور الدين ناصر يلا يا ناصر قوله فنعم أجر العاملين هل هذا من كلام أهل الجنة أو من كلام الله؟ لا أقول أسأل هل هو من كلام الله